إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى في صفة منافقي اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. فيقول: ما معنى السحت؟ فالسحت هنا هو المال الحرام كالرشوة وغيرها، فكل مال حرام فيسمى سحتا. وأصل السحت هو أو السحت هو الاستئصال، لقوله تعالى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي يصيبكم بعذاب يستأصلكم عن بكرة أبيكم. هذا هو معنى السحت. وحتى أنهم يستخدمونها في اللغة بأن يعني تنظيف مجاري المياه التي تجري فيها المياه في الأرض يسمونه سحتا، يقال سحته سحة المجرى إذا استأصل الشوائب من حوله. فكذلك هنا في قوله فيسحتكم أكالون للسحت، أي أكالون للمال الحرام الذي تكون عقوبته استئصال المعاقب تماما. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى المال الحرام مالا سحتا، لأن الإنسان لأنه قد يكون من عقوبته أن يستأصل الله سبحانه وتعالى ويعاقب هذا الذي يأكل المال الحرام ويأكل الرشوة بأن يستأصل ماله ويعاقبه بذلك. فإذا السحت هو المال الحرام، وهو مأخوذ من سحة إذا استأصل الأمر عن شأفته. والله أعلم.